سيبنا يا سيبنا في غربة، سيبنا في غربة، سيبنا في غربة بين الأهل صغار وكبار. من غيرك كل البيت ظلمة، من غيرك كل البيت ظلمة، مهما نجيت فيه الأنوار. وبقينا من كتر حلمنا نحلم بك والدنيا نهار. وبقينا من كتر حلمنا نحلم بك والدنيا نهار. على طول وتعالى خد بعضك.